إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل مع شرح ثلاثة الأصول وأدلتها، وكان آخر ما توقفنا عنده قول المصنف عليه رحمة الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن هذه هي الرسالة الثالثة، لأنه تقدمت معنا رسالتان، وهذه رسالة ثالثة، وهذه الرسائل الثلاث ليست من الأصول الثلاثة، لأن الأصول الثلاثة هذه رسالة لوحدها، وهذه المقدمات الثلاث رسالة لوحدها، لكن بعض تلامذة الشيخ أو من جاء بعدهم جعلها في رسالة واحدة وسميت بهذا الاسم: ثلاثة الأصول وأدلتها. وقد أشار إلى هذا بعض أهل العلم في شروحهم لذلك. على كل حال، تكلمنا عن الرسالتين الأوليين، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح الرسالة الثالثة. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. تقدم معنا أن مثل هذا الأسلوب المراد به ماذا؟ تنبيه المتعلم والدعاء له حتى يصغي إلى هذا الكلام الذي سيلقى إليه، وهذه طريقة يسلكها الشيخ عليه رحمة الله كما تقدم في الرسالتين الأولين: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، ونحو ذلك من هذه الكلمات. فقوله اعلم أرشدك الله، دعا هنا للمتعلم بالرشد، والرشد هو الاستقامة على طريق الحق، الرشد هو الاستقامة على طريق الحق، وهذه الاستقامة على هذا الطريق لا تكون إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. ولهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة، أبو بكر الصديق و عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وصفهم عليه الصلاة والسلام بالرشد حين قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وصفهم بالرشد لأنهم استقاموا على طريق الحق، لأنهم استقاموا على طريق الحق، وهذا هو الرشد، هذا هو الرشد. إذن فالمصنف يدعو لطلابه ولقارئ رسالته بأن يرزقه الله الرشد فيكون من الراشدين. والرشد هذا أمر يجب على العبد أن يعزم عليه، لأن العزيمة على الرشد أمر مطلوب، كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال لشداد بن أوس رضي الله عنه: يا شداد، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. ومن هؤلاء الكلمات قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. إذن فالعزيمة على الرشد هذه سبيل إلى تحقيق الرشد، وسبيل للاستقامة على طريق الحق، وسبيل إلى الحرص على العلم النافع والعمل الصالح، لأن تحصيل العلم النافع والعمل الصالح يكون ابتداء بالعزيمة عليه. إذا عزم الإنسان على هذا وفقه الله سبحانه وتعالى إذا علم صدقه. قال الله عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فإذا علم الله عز وجل منك الحرص على تحقيق الرشد والاستقامة على طريق الحق فإنه سبحانه وتعالى يكرمك بذلك. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق. فإذا صدقت الله عز وجل في طلب الرشد فإن الله يصدقك ويوفقك لأن تكون من الراشدين. إذن قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. إذن هنا دعا بالرشد وللطاعة، أرشدك الله لطاعته. فما المراد بالطاعة؟ المراد بالطاعة موافقة مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلا للمأمور وتركا للمحذور. هذه هي الطاعة. ولهذا قال ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله عن الطاعة، يعني معنى كلامه، قال: هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة. هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة. ولهذا الطائع تجده دائما حيث أمر الله عز وجل، وتفقده حيث نهى الله عز وجل. فإذا لمست من نفسك هذين الأمرين فأبشر بأنك طائع لله عز وجل. إذن الشاهد هنا أن المصنف يدعو لتلاميذه ولطلابه ومن يقرأ هذه الرسالة بالرشد لطاعة الله سبحانه وتعالى. قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، خصت الحنيفية بإبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه أكمل الخلق تحقيقا لها، والحنيفية هي في اللغة مأخوذة من الحنف، والحنف هو الميل، ولهذا يقال رجل أحنف، ويقال هذا يعني رجل أحنف يقال لمن في رجله حنف، يعني تقبل إحداهما إلى الأخرى بإبهامهما، إذا أقبلت الرجلان إلى بعضهما هذا يسمى الحنف في لغة العرب، يعني الأصبع الكبير في الرجل اليمنى تجده يعني مقابل للأصبع الكبير في الرجل اليسرى، فهذا يسمى بالرجل الأحنف، وذلك للميل الذي هو موجود في رجله، هذا من حيث اللغة. فالحنيفية في اللغة هي الحنف، والحنف هو الميل. وأما في الشرع فالحنيفية لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام للحنيفية هو أو هي الإسلام، هي الإسلام دين الأنبياء جميعا، فكلهم كانوا على الحنيفية، هذا هو الدين أو دين جميع الأنبياء. وهناك معنى خاص وهو الإقبال على الله جل وعلا بالتوحيد والميل عن كل ما سواه، إذن فهذان معنيان للحنيفية. ووصف بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء لأنه كان أكمل الناس تحقيقا لها، فكان عليه الصلاة والسلام مقبلا على الله تعالى وحده، وكان معرضا عن كل ما سواه، لهذا وصفه الله عز وجل بهذا الوصف. قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، معرضا عن كل ما سواه ومقبلا على الله سبحانه وتعالى وحده مفردا له بالعبادة. اعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم، ثم بين عليه رحمة الله ما هي الحنيفية، قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وهذا هو المعنى الخاص الحنيفية، الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إذن فعبادتك لله عز وجل وحده مخلصا له الدين تقتضي أن تكفر بكل معبود سواه. إذن قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. كلنا أيها الإخوة، كلنا مخلوقون لعبادة الله وحده، والذين خلقوا يعيشون معنا الآن، والذين خلقوا قبلنا، والذين سيأتون بعدنا، كل هؤلاء مخلوقون لعبادة الله وحده من الجن والإنس، من الجن والإنس كلنا مخلوقون لعبادة الله، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فكلنا مخلوقون لعبادة الله، كلنا مخلوقون لعبادة الله سبحانه وتعالى، فالله إذن خلقنا لعبادته وخلق جميع ما في هذا الكون لنا حتى نستعين به على تحقيق العبودية له، كما قال جل وعلا: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في هذا الكون مما أحله الله سبحانه وتعالى لنا فهذا نستعين به على تحقيق العبودية له بإفراده بالعبادة ونبذ الشرك به سبحانه وتعالى. طيب، قد يقول قائل: وما هي العبادة التي خلقنا من أجلها؟ عرف أهل العلم العبادة بتعريفات شتى، ومن أجمع هذه التعريفات ما ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله في كتابه العبودية، فقال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. هذه هي العبادة، كل قول أو كل فعل يحبه الله عز وجل ويرضاه سواء كان ظاهرا أو باطنا فإنه داخل في اسم العبادة، لأن العبادة في لغة العرب معناها الطاعة والخضوع، يعني أصل في العبادة هو التذلل والخضوع، هذا هو الأصل في العبادة، التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. وكذلك هذا هو معنى العبادة عند العرب، فهي تدور على معنى التذلل والخضوع، ولهذا تقول العرب: هذا طريق معبد، يعني مذلل، يعني مذلل، يعني أنه قد هيئ ليطرقه الناس ويسلكونه، يعني حتى يمشي عليه الناس. إذن فهذا المعنى اللغوي للعبادة هو المقصود أيضا في الشرع، أن الإنسان يخضع لله ويذل لله ويستسلم وينقاد لأحكام الله سبحانه وتعالى، بهذا يكون عبدا لله سبحانه وتعالى وحده. وهذا الخضوع لله سبحانه وتعالى والتذلل له الذي هو عبادة، هذا ينقسم إلى قسمين، وإن شئت فقل: العبادة باعتبار تعلقها بعموم الخلق وخصوصهم تنقسم إلى قسمين: هناك عبادة كونية وهناك عبادة شرعية، هناك عبادة كونية وهناك عبادة شرعية. العبادة الكونية ما المراد بها؟ العبادة الكونية هي الخضوع لأمر الله الكوني، هي الخضوع لأمر الله الكوني. وقد جاءت آيات في كتاب الله عز وجل تدل على ذلك، ومنها قوله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. العبودية هنا عبودية كونية، كلهم يذلون لله، كل من في السماوات وكل من في الأرض يخضع لأمر الله الكوني ويذل له، ولهذا لا يحمد عليه العبد، هذا التذلل وهذه الخضوع هذه العبادة لا يحمد عليها العبد، لأنها عبادة كونية يجبر عليها الإنسان. أما القسم الثاني فهي عبادة شرعية، وهي الخضوع لأمر الله الشرعي، وهذه العبادة يحمد عليها الإنسان حينما يستسلم وينقاد ويخضع ويتذلل لأمر الله سبحانه وتعالى، يمتثل الأمر، يجتنب النهي، يصدق الخبر، فهذه هذا خضوع لأمر الله الشرعي، وهذه هي العبادة التي يحمد عليها الإنسان، وهذه أيضا جاءت أدلة عليها، ومن الأدلة قول الله عز وجل في وصف عباده، في وصف عباد الرحمن، حيث قال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الآيات. إذن فوصفهم بأنهم عباد الرحمن، هذه العبودية عبودية شرعية تستلزم ماذا؟ الخضوع لأمر الله الشرعي. إذن فالعبودية تنقسم إلى هذين القسمين. إذن قال المصنف عليه رحمة الله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فالحنيفية هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، لابد من الإخلاص، أن تخلص عباداتك لله سبحانه وتعالى. وما هو الإخلاص؟ الإخلاص هو أن يصفي العبد عمله من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ويقصد بعمله أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، يقصد بعمله أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه ويدخله الجنة. إذن فهو يريد بعمله الدار الآخرة، لا يريد بها غرضا آخر من حطام هذه الدنيا الفاني. هذا هو الإخلاص، يحرص المخلص لله، تجده حريص على أن يخلص نفسه من شائبة الشرك أو البدعة أو المعصية، لأنه يسعى إلى أن يرضي الله سبحانه وتعالى حتى يلقاه يوم القيامة وهو عنه راضي. فالمخلص لا يريد بعمله شهرة ولا سمعة ولا حب ثناء ولا مدح، لا يريد بعمله أن يصرف وجوه الناس إليه، وإنما يريد بعمله أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. هذا هو الإخلاص، هذه الحنيفية، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. بذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المصنف رحمه الله: ومعنى يعبدون يوحدون، ومعنى يعبدون يوحدون. فالشيخ هنا فسر العبادة بالتوحيد، فسر العبادة بالتوحيد، وهذا كما قال أهل العلم من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له، لأن التوحيد هو آكد أفراد العبادة. العبادة تتكون من مجموعة من الأفراد: توحيد، صلاة، صيام، زكاة، وغير ذلك من أنواع العبادة، هذه كلها أفراد العبادة. فالتوحيد إذن هو فرض من أفراد العبادة، وكون الشيخ هنا فسر العبادة بالتوحيد هذا من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له. وقيل إن الشيخ عليه رحمة الله يعني قال ومعنى يعبدون يوحدون، فسر العبادة بالتوحيد. قال بعض أهل العلم هذا من تفسير اللفظ لما وضع له، قالوا لأن العبادة في الشرع المقصود بها التوحيد، المقصود بها التوحيد. على كل حال فهذا له وجه وهذا له وجه. طيب، المصنف عليه رحمة الله لما قال ومعنى يعبدون يوحدون فسرت العبادة بالتوحيد، فما هو التوحيد؟ التوحيد في اللغة هو مصدر لوحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. إذن فالتوحيد في لغة العرب لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، التوحيد لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، وهذا المعنى ملاحظ في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيها نفي وفيها إثبات. لا إله نفي، نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل، إلا الله هذا إثبات، فيه إثبات العبودية لله جل وعلا وحده. إذن فالتوحيد في اللغة جعل الشيء واحدا، وهو لا يتحقق إلا بنفي وإثبات. وأما التوحيد في الشرع فإن له معنيين. المعنى الأول هو معنى عام، فالتوحيد بمعناه العام هو إفراد الله بحقوقه، وإفراد الله عز وجل بحقوقه. وله معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، وهذا هو المعهود في الشرع. ولهذا فسر أهل بعض أهل العلم معنى قول الشيخ ومعنى يعبدون يوحدون، قالوا هذا من تفسير اللفظ لما وضع له في الشرع، لأن العبادة في الشرع موضوعة للتوحيد، أي يعني المقصود بها التوحيد. إذن فهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. وقول الشيخ هنا أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، يعني أن دعوة التوحيد هذه جميع الأنبياء دعوا أقوامهم إليه، كل رسول أرسله الله عز وجل إلى قومه أول ما يدعوهم إليه هو التوحيد، أول ما يدعو إليه الرسل أقوامهم هو التوحيد، كما قال ربنا جل وعلا في بيان ذلك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك المتأمل في كتاب الله عز وجل فإنه يجد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يأمرون أقوامهم بذلك، وقرأ مثلا في سورة الأعراف لما ذكر الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم أتبع قصة نوح بقصة عاد فقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وبعد قصة يعني هود الذي أرسل إلى قومه عاد ذكر قصة صالح، قال الله عز وجل وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. وذكر أيضا قصة شعيب عليه الصلاة والسلام وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا المتأمل في كتاب الله عز وجل يجد هذه الحقيقة. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. قال المصنف عليه رحمة الله وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة هذا قسم من أقسام التوحيد، لأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. هذه أقسام التوحيد الثلاث. فالشيخ هنا قال التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. لماذا خص هذا النوع؟ لأن هذا النوع من التوحيد وهو توحيد العبادة هو الذي حصل فيه النزاع والجدال بين الرسل وأقوامهم، فكانوا يدعون أقوامهم إلى أن يفردوا الله عز وجل بالعبادة، فكان النزاع والجدال بينهم في هذا التوحيد. وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك. أعظم ما نهى عنه الشرك، إذا كان أعظم ما أمر به التوحيد فأعظم ما ينهى عنه ضد التوحيد، وضد التوحيد هو الشرك. ضد التوحيد هو الشرك. والشرك في اللغة يدل على معان لها صلة بالمعنى الشرعي. فالشرك في اللغة يأتي بمعنى الحظ والنصيب، ويأتي بمعنى التسوية، ويأتي بمعنى المقارنة وخلاف الانفراد. هذه المعاني التي يدور عليها الشرك في لغة العرب، أو من المعاني التي يدور عليها الشرك في لغة العرب: الحظ والنصيب والتسوية والمقارنة وخلاف الانفراد. وهذه المعاني لها صلة بالمعنى الشرعي، ولذلك عرف بعض أهل العلم مثلا الشرك في الشرع لأنه تسوية غير الله بالله. فالذي يسوي غير الله بالله يعني جعل لغير الله حظا ونصيبا من العبادة، وقرن مع الله غيره ولم يفرده بالعبادة. إذن فهذه المعاني اللغوية تجتمع في المعنى الشرعي للشرك. ولهذا فالشرك في الشرع له معنيان: الأول معنى عام وهو جعل شيء من حقوق الله لغيره. إذا كان التوحيد هو إفراد الله بحقوقه، الشرك هو جعل شيء من حقوق الله لغيره. والمعنى الثاني معنى خاص، وهو جعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغير الله. وجعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغير الله، يعني أن تجعل شيئا تتقرب به لله تجعله لغير الله. وهذا المعنى هو المعهود في الشرع، هذا المعنى الثاني الخاص يعني. إذن هذا هو الشرك، هذا هو الشرك في الشرع. وعندما نقول يعني هذا هو الشرك في الشرع، يعني المقصود من ذلك يعني الشرك الذي بينه الشرع وفسره للناس وبينه لهم لأجل أن يحذروه وأن يحذروا منه. فليس معنى قولنا يعني تعريف الشرك في الشرع يعني أن الشرع أمر به، لا، بل الشرع كله جاء لي الرد عن الشرك والمشركين. إذن قال الشيخ في بيان الشرك، قال: وهو دعوة غيره معه، وهو دعوة غيره معه، دعوة غيره معه يعني عبادة غيره معه، لأن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. إذن فعبادة غيره معه، لأن الدعاء هو العبادة، دعوة غيره معه يعني عبادة غيره معه. ودليل على هذا، الدليل على هذا قال قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذه الآية فيها الأمر بعبادة الله وفيها التحذير من الشرك. لكن قد يقول قائل يعني الشيخ عليه رحمة الله قال: أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، ثم استدل بهذه الآية على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك. قد يقول قائل: ما وجه الأعظمية في هذه الآية؟ ما وجه الأعظمية في هذه الآية؟ فالجواب على ذلك أن هذه الآية في سورة النساء، وهي تسمى بآية الحقوق العشرة، والله عز وجل لما ابتدأ هذه الحقوق ابتدأها بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدل ذلك على أن أعظم الحقوق هو التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، ولهذا ابتدأ الله عز وجل به: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكلمة شيئا ذي نكرة في سياق النهي، نكرة في سياق النهي، فتفيد العموم، لا يشرك معه أحد سبحانه وتعالى في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن فالله عز وجل أعظم أمر به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وقد دل على هذه الأعظمية نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. مصنف عليه رحمه الله اكتفى بهذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكذلك قول الله عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذان دليلان من كتاب الله عز وجل ومن السنة، الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث دليل على أن أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، وإذا كان الشرك أعظم ما نهى الله عنه، إذن فالتوحيد هو أعظم ما أمر الله به. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الأعظمية ثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك ما قلت أدلة كثيرة تدل على هذا. إذن قال عليه رحمة الله وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، أعظم ما أمر به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. ولهذا تجد أن أول أمر في كتاب الله عز وجل ما هو؟ هو الأمر بالتوحيد، أمر بالتوحيد. قال الله عز وجل في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر، هذا أول أمر أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه، وهو أمر بالتوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وكذلك أول نهي في كتاب الله عز وجل هو النهي عن الشرك. إذا أكملنا الآيات يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، قال فلا تجعلوا لله أندادا. هذا أول نهي في كتاب الله. إذن أول أمر بالتوحيد وأول نهي عن الشرك، ألا يدل هذا على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك؟ بلى، يدل على ذلك. إذن فالأمر بالعبادة والتحذير من الشرك هذا ما قامت عليه هذه الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فسر المصنف عليه رحمة الله ما خلقنا من أجله في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسر العبادة بالتوحيد، فسر العبادة بالتوحيد. وقد بينا يعني لماذا فسر المؤلف عليه رحمة الله العبادة التي خلقنا من أجلها بالتوحيد، وذكرنا قولين لأهل العلم. قول الأول لأن التوحيد هو آكد أفراد العبادة، فيكون ذلك من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيم الله، لهذا ابن عباس رضي الله عنهما قال كل موضع في القرآن أعبد الله فإن معناه وحد الله، كل موضع في القرآن أعبد الله فإن معناه وحد الله. والوجه الثاني لأن العبادة شرعا هي التوحيد. إذن هذا يعني ما أورده المصنف عليه رحمة الله في هذه الرسالة الثالثة. فيحرص الواحد منا على أن يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، ويحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن القيام بهذه العبادة على وجهها الحق إلا بمعرفة ثلاثة أمور. الأمر الأول هو معرفة المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، والثانية معرفة المبلغ عن المعبود وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث هو معرفة كيفية العبادة. وهذه العبادة التي خلقنا من أجلها أرسل الله صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف نعبد الله، فعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف نتوضأ وكيف نصلي وكيف نصوم وكيف نحج وكيف نزكي، بين كل شيء عليه الصلاة والسلام. إذن فالواجب علينا ماذا؟ هو الاتباع